أحسنت. المريض الذي لا يرجى برؤه قد أظن أنني تكلمت عنه وقلت إنه إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، حكمه حكم العاجز عن الصيام لكبر سنه. المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. بعض الناس مرضهم نسأل الله السلامة والعافية يقول الأطباء إنه ميؤوس منه، ما لك علاج عندنا؟ فنقول حكمه حكم العاجز عن الصيام لكبر سنه فيطعم عن كل يوم مسكينا والحمد لله. بالنسبة لعمرة رمضان، الأحوط أن لا تحرم إلا بعد دخول الشهر، يعني بعد غروب الشمس من أول ليلة من ليالي رمضان، هذا أحوط وآكد في كون عمرتك واقعة في شهر رمضان. إن استطعت فاجعل إحرامك بالعمرة، أخر السفر إلى دخول الشهر، ودخول الشهر يكون بغروب الشمس في الليلة الأولى، يعني إذا دخل الشهر يوم الاثنين فأخر إن استطعت إلى غروب الشمس يوم الأحد، أو إذا دخل يوم الثلاثاء فأخر إن استطعت إلى غروب الشمس يوم الاثنين. يقول ما حكم تشغيل القرآن في البيت مع العلم أن البيت فيه أطفال وهواتف ومناقشات لأهل البيت؟ القرآن لا شك أنه ينبغي أن يحترم، والله عز وجل أمر بالإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بالتالي فإن الإنسان لا ينبغي له أن يشغل هذا القرآن في مسجل مثلا إلا وهو يريد الإنصات ويريد أن يستمع ويتفكر ويتأمل، أما أن يشغل القرآن وهو لاهن ويتكلم ويضحك ويتخاطب مع الآخرين فلا شك أن هذا أمر لا ينبغي ولا يليق، وليس هذا من الأدب مع القرآن. يقول بالنسبة لقطرة الأنف، ما العلة أنها تفطر؟ أنا ذكرت أن الأنف مدخل معتاد للجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الحديث، قال وبالغ في الاستنشاق ما إلا أن تكون صائما، وذلك خشية أنك إذا بلغت يدخل الماء عن طريق أنفك إلى جوفك فيكون هذا مؤثرا في صيامك، لأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة، وبالتالي فالأنف منفذ إلى الجوف كالفم، لا فرق بين الفم وبين الأنف، بالتالي فقطرة الأنف ينبغي على الإنسان أن يجب على الإنسان أن يتجنبها عند عدم الضرورة. يقول بالنسبة للصيام في كفارة الجماع، يستطيع الصيام لكنه قد يقع في الجماع مرة أخرى، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء وامتحان لإيمانه، والأمر على كل حال يسير، يصبر في فترة النهار فقط وعنده في الليل أحل الله عز وجل إتيان أهله، وهذا من الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه عليه، هذا من المجاهدة في سبيل الله، يجاهد نفسه على ذلك، ولو اضطره هذا إلى أن يترك البيت في فترة النهار فيذهب إلى بيت بعض أقاربه مثلا أو ما تيسر، أو يجلس في المسجد حتى يفطر ثم يعود بعد ذلك. يقول من اعتمر في شعبان ثم أراد أن يعتمر في رمضان لا حرج عليه، وليس هناك دليل على مدة معينة بين عمرتين، يجوز له أن يعتمر عمرة ثانية ولا حرج عليه، وليس هناك وقت نقول هذا هو أقل وقت بين العمرتين لا بد أن يتريث فيه ولا يأتي بعمرة. ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ إن كان أنشأ لكل عمرة سفرة فإن هذا الأصل فيه الجواز، أما في سفرة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة في 7 أو 8 أيام بجهد وتعب ومشقة وحر وشمس، فلما وصل إلى مكة اعتمر عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ولو كان في تكرار العمرة خير لبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. أما إذا أنشأ سفرا يكون مثلا من أهل المدينة فسافر في أول الشهر ثم أراد أن يسافر في وسط الشهر أو آخره فإننا نقول لا حرج، إذا أنشأ سفرا جديدا فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن حب أن يراعي التخفيف عن إخوانه المسلمين نظرا لشدة الزحام في هذه الأيام، فأرجو إن شاء الله أن يكون مأجورا على هذه النية، وأرجو أن يبلغه الله سبحانه أجر العمرة إن كان قد تركها تخفيفا عن إخوانه إذا كان قد اعتمر، فكونه يدع المجال لغيره لعل في هذا خير إن شاء الله. هل على المرضع والحامل قضاء؟ نعم، إذا أفطرت بعذر شرعي، إذا كانت الحامل أو المرضع قد أفطرت لعذر شرعي فإنه يجب عليها القضاء، وأظن أنني ذكرت هذا قبل قليل. من مات عن مرض مزمن وكان دائم الصيام فهل على أهله قضاء؟ ما اتضح لي المراد من مات عن مرض مزمن وكان دائم الصيام؟ على كل حال، إن كان هذا الذي معه مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام ولا يرجى برؤه هذا المرض فإنه يسقط عنه وجوب الصيام، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يطعم، فإن أخر الإطعام فإذا مات يجب أن نخرج من تركته قبل توزيع التركة قدر هذا الإطعام، وإن تبرع أحد من أهله بهذا الإطعام فإنه تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله. يقول يجوز أو هل يجوز لبس الإحرام من المدينة بدلا من لبسه عند الميقات؟ نعم، إذا أردت أن تتجهز بلبس ملابس الإحرام أو حتى الاغتسال في الفندق وتذهب إلى الميقات حيث تهل وتحرم من هناك وتلبي من هناك فإن هذا جائز لا حرج عليك، يعني أنت مخير في شأن لبس ملابس الإحرام أن تفعل هذا في الميقات أو أن تفعله في الفندق، لا حرج عليك في ذلك، افعل الشيء الذي ترى أنه أرفق بك. يقول كفارة من أفطر قاصدا في رمضان. من أفطر متعمدا في رمضان دون عذر شرعي فلا شك أنه قد أثم إثما عظيما، وعليه إزاء ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي فاته، عليه عفوا أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، واجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمعجون في نهار رمضان، المعجون ليس أكلا ولا شربا، وبالتالي يجوز للإنسان أن يتناوله في نهار رمضان، لكن العلماء يقولون الأولى بالإنسان أن يؤخر استعماله إلى وقت الإفطار، لأن له نفوذا شديدا، يخشى أن يتسرب شيء من هذا المعجون، قطع منه أو أجزاء منه ربما تنزل إلى الحلق ولا يتمكن الإنسان من لفظ ذلك، فالأحوط للإنسان أن يؤخر ذلك وليستعمله مع تحفظه الشديد لا حرج عليه إن شاء الله. يسأل عن حكم التلفظ بالنية، يعني يقول الإنسان مثلا من ليلة الصيام اللهم إني نويت أن أصوم يوم غد، أو قبل أن يكبر للصلاة اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الفجر، ما حكم هذا الفعل؟ الجواب أننا يا أيها الإخوة متعبدون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى سنوات وصام سنوات وصام عليه الصلاة والسلام سنوات، ولم يثبت عنه أنه كان يتلفظ بنيته، ولو فعل هذا لنقله إلينا أصحابه، فدل هذا على أنه أمر محدث في الدين، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة إحداث في دين الله جل وعلا، والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله لا يعلم أنك تنوي أن تصوم أو أنك تنوي أن تصلي، إذا ما حاجتك إلى أن تتلفظ بهذا الكلام؟ النية بمعنى الإرادة والقصد في القلب، وهذا الله عز وجل مطلع عليه، والله شاهد على ما في القلوب، فما حاجتك إلى أن تتلفظ بذلك؟ أتريد أن تعلم الله؟ فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هل يجب الفدية على من كان عليه قضاء من السنة الماضية؟ من كان عليه قضاء من رمضان الفائت فإنه يجب عليه أن يبادر، وهذا مما ينبغي أن توصى النساء به، النساء على وجه الخصوص. قد يحصل منهن تساهل وتأخير وربما نسيان أن عليها أياما أفطرتها بسبب الحيض في رمضان الماضي. فنحن الآن ما بقي إلا شيء يسير، فإن كان على الإنسان يوم أو يومان فعليها أن يبادر بالقضاء الآن. فعلى كل حال من أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الذي بعده فإنه يجب عليها أن يصوم رمضان الذي دخل، ثم بعد ذلك يجب عليها أن يقضي الذي فاته. والأحوط خروجا من خلاف أهل العلم أن يطعم عن كل يوم مسكينا، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم. بالنسبة للميت وعليه صوم، يجب القضاء كمن فاته صوم أم الصيام بدلا عنه؟ حقيقة ما فهمت السؤال، لكن على كل حال من فاته من مات وعليه صوم، إما صوما واجبا بالشرع أو واجبا بإيجاب نفسه عليه كصيام النذر، فمتى ما علمنا أن هذا الميت عليه أيام ذمته مشغولة بصيامها ولم يصومها، فإننا إن تبرعنا بالصيام عنه فإن هذا تبرأ به ذمته. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما حكم من أكل أو شرب أو جامع وهو يظن عدم أذان الفجر أو أن المغرب قد أذن؟ إذا أكل الإنسان أو شرب أو جامع وهو يظن أن الليل باق وأن الفجر ما دخل، والواقع أنه دخل لكنه كان يجهل ذلك، فالصحيح بارك الله فيكم أن صيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك الذي حصل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحكم يتعلق بالعلم، الحكم مرتبط بالعلم. هذا يسأل عن السباحة في أثناء النهار بالنسبة لرمضان. السباحة جائزة لو دخل الإنسان بحرا أو مسبحا أو اغتسل لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتحفظ، أن يتنبه إلى عدم دخول شيء في جوفه. فإن كان يعلم من نفسه أنه سوف يتجرع شيئا من الماء فنقول له لا تسبح، أما إذا كنت تعلم من نفسك أنك سوف تمنع نفسك من دخول شيء من الماء في الجوف فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله. هل هناك عبادة مخصوصة في نهار رمضان مثل قراءة القرآن أم أي عبادة؟ كل الأعمال الصالحة ينبغي أن تبادر إليها ما استطعت، لكن للقرآن في شهر القرآن مزية خاصة، فالقرآن في رمضان له شأن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن مع جبريل عليه السلام في هذا الشهر. ولا شك أن على الإنسان أن يحرص على ذلك، وكان السلف لهم شأن، من تأمل في سيرتهم وقرأ في ما ورد عنهم وجد أنهم كان لهم شأن عجيب في شأن رمضان، وكانوا يحرصون على ختم القرآن، بل كانوا يحرصون على ختمه مرات، ولهم في هذا أخبار دائعة وشائعة. فينبغي على الإنسان أن يجعل من وقته للقرآن قدرا يتناسب مع فضيلة القرآن في شهر رمضان. ولو تخفف الإنسان من كثير من الأمور التي هي من اللغو أو من الأمور المباحة في سبيل أن جعل مساحة قراءة القرآن أوسع فلا شك أن هذا من الخير، وهذا من علامات التوفيق. الله المستعان. هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم وهي حائض؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني هي فقط يعني تخوفت من مجرد مد اليد إلى داخل المسجد وهي في خارج المسجد تناوله وهو في داخل المسجد، تحرجت من ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد هذا الفعل جائز. فدل هذا على أن المستقر عند الصحابيات أن الحائض ماذا؟ ليس لها أن تدخل المسجد، وبالتالي فالأخت التي عليها الدورة ليس لها أن تدخل المسجد، لا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام ولا غير ذلك من المساجد. وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. الآن المجموعة تريد أن تسافر من المدينة إلى مكة، ومع هذه المجموعة امرأة حائض، ماذا تصنع؟ يقع خطأ كبير هنا من بعض النساء أنها لا تحرم، تذهب إلى مكة وتجلس، فإذا جاء وقت الإحرام فإنها تذهب إلى التنعيم فتحرم من هناك. هذا غلط ولا يجوز، وهذا الفعل عليها فيه عند جمهور العلماء أن تذبح شاة في مكة لتكفر عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه. المرأة الحائض في الإحرام شأنها شأن المرأة الطاهر لا فرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبالتالي الأخت الحائض نقول لها أحرمي من الميقات مثلك مثل أي امرأة طاهر، فإذا وصلت إلى مكة فاجلسي في الفندق ولا تذهبي إلى الحرم حتى إذا طهرت اغتسلي وانزلي إلى الحرم، ولاحظي أنك في هذه الفترة محرمة، بمعنى لا تستعملين طيبا، لا تضعين طيبا، لا تأخذين شيئا من شعرك، تتحفظين من أن يكون شيء بينك وبين زوجك لأنك محرمة حتى تقضين هذه الشعيرة. بعض الناس يقول أو ربما يقول قائل ماذا إذا كانت فترة بقائنا في مكة قصيرة، نحن سنذهب إلى مكة يوم أو يومين فقط ثم نسافر، فماذا تصنع المرأة؟ نقول إن كان يغلب على الظن أن المدة التي تقضيها الحائض في مكة لا تكفي لانتهاء الدورة، فالنصيحة أنها لا تحرم، لأنها لو أحرمت ستقع هناك مشكلة، لا بد أن تؤدي العمرة، والآن الظروف كما تعلمون هناك حجوزات، هناك أمور تنظيمية، الفنادق، ربما لا تستطيع المجموعة البقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في شأن صفية رضي الله عنها لما حاضت أحابستنا هي، كان النبي صلى الله عليه وسلم سينتظر في مكة حتى تنتهي من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة، فلما بلغ أنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. الشاهد أنها إذا كان الغالب على الظن أن المدة التي تبقاها الحائض في مكة لا تكفي لطهارتها أو انتهاء عذرها، فأقول لها لا تحرمي، وإذا ذهبت إلى مكة فأنت إن شاء الله مأجورة بنيتك، إذا جاء وقت السفر سافري، فإن قدر أنك طهرتي قبل السفر تيسر لك ذلك فلا حرج عليك حينئذ أن تذهبي إلى الحل، يعني مثل التنعيم مثلا، وتحرمين من ذلك. المهم أنك في وقت خروجك من المدينة هنا لا تكون نيتك نية عمرة، أو على الأقل النية أنك ستذهبين إلى مكة، إن تيسر لك من هناك أحرمي، وإن ما تيسر فإن شاء الله أنت على نيتك، لا يضرك ذلك إن شاء الله. هل هناك فترة بين العمرة والعمرة؟ أجبنا عن هذا وقلنا إنه ليس هناك وقت معين في الشريعة بين عمرة وعمرة، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.